ما هو محل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع. لكن بعض الصوفية يقول ما أنظر إليه علشان، لكن أنظر إليه وأقول سبحان الذي خلق هذا الوجه. ما جرح ما ينظر للثاني قبيح يقول سبحان الذي خلق هذا الوجه. نعم. اي نعم إيه. هذا بناء على المشهور من المذهب، لان النساء الان لا يفتين الا بالمشهور من المذهب، فلهذا لا بد من ثوب النسر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدمها. نعم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال ان السجود على شيء غير متصل بالبدن مشروع. لا. اي نعم. نعم. بعض النساء يعني واضح ان الشعر المرأة عور. نعم. لو صلى فيه في التطهير يعني احيانا بعض النساء يعني يتحرزن والخمار ينزل من منتصف الجبهة. اي. والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس. يعني تطيل بقدر بقدر ما انه يحصل اتمام السفر. اي نعم. نعم. شيخ جزاك الله خير. ما رأينا في المذهب ان العورة ثلاث اقسام. نعم. ما هو دليل على هذا السيد؟ وهل هو مسلم؟ احنا قلنا من الاصل ان هذه مسائل ما فيها دليل واضح في هذا. ما فيها دليل واضح ابدا. نعم. الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقللهم فيه، ما عندنا وش نسوي مثل عامة احنا بينا في هذه المسألة. نفتي بالأحوط ما دام الأمر في إمكان، لكن لو جاءت فسألنا عقب بعد أن فعلت ما نقدر نقول له والله صلاته بطلت لازم تعيدينها مثلا، أو الرجل نقول صلاته بطلت لازم تعيدها. نعم. ثبت قصة مسلم أن جابر رضي الله عنه كان يصلي ومعه أشس بشيء مثل منشفة حتى كان الضيق القليل. نعم. كان يلبسها يعني ما كان تارك. نعم نعم. إذا يعني ما نقول أنه ترك شيء صلى بدون شيء. لا هذه قضية ثانية. نفسها يا شيخ وهو على المشجب فقال في نفس الرواية قال يراني أحمد. هذه قضية ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي ستر عورته في نفل ومع أحد عاكفيه في القرب وصلاتها في دلع وخمار ومنحفة ويجزئ ستر عورتها ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد لا من حبس في محل النجس ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدبر. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان العورات وأقسامها وأنه يستحب أن يصلي في ثوبين كالإزار والرداء والقميص والسروال وما أشبهه، كما قال المؤلف تستحب صلاته في ثوبين. وعلم من قوله، وأظن هذا مبدأ ما أخذ شيء بالأول. نعم. وعلم من قول المؤلف تستحب صلاته في ثوبين أنه يجزئ الثوب الواحد، وهو كذلك لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه أنه صلى في ثوب واحد ملتحفا به. ولكن الأفضل الثوبان لأنهما أبلغ في الستر، ولأنه روي بل صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا، ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء في قميص وإزار وذكر أشياء، فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أفضل،